وتعويض المبني عليه عما لحقه من ضرر مادي او معنوي. يبقى في هذه الحاله بنفضل بشكل عام تعديل القانون الجنائي على قانون العقوبات باعتبار مش هو العقوبات يحيل للوهله الاولى، لان بتكلم عن العقوبه فقط. بس برضه تعديل القانون الجنائي مش حلو قوي لانه يحيل للوهله الاولى، لانه كاني بتكلم عن ايه فقط؟ عن الجنايات. خلي بالك احنا الجرائم هناخدها بعد شويه بتقسم الى ثلاث فئات من حيث الجسامة، جسامة العقوبة أو جسامة الجريمة إلى إيه وإيه وإيه؟ جنايات وجنايات ومخالفات. جنايات إيه؟ لا لا مش هنقدر أقولها إيه هما لأن معلومة كتير. بتحدد بفضل التقسيم ينبني على حجم العقوبة. ينبني على إيه يا جماعة؟ حجم العقوبة. العقوبات عندنا إيه؟ عايزين نقول كده حاجات عشان ما ننساهاش. إعدام، سجن مؤبد، مسجل، سجن، حبس، غرامة. صح؟ دول الست عقوبات الأصلية. خلي بالك إن في حاجة تانية اسمها عقوبات شرعية وعادية. شرعية. تكميل. خلينا نبدأ نبدأ بالأصلية. إعدام وسجن مسجل وسجن مؤبد ومسجل. الأربعة دول جم جنايات. الأربعة دول جم إيه؟ بأي جريمة عقوبتها هي السجن بكافة أنواعها. سجن من غير ما وقع عليه حاجه خالص او مسجل او مؤبد او اعدام اللي اسمها ايه؟ جنايه. الجرائم المعاقب عليها بالحبس او الغرامه اللي تزيد قيمه الحد الاقصى فيها على 100 جنيه اللي اسمها بوست. ثاني الجريمه التي يعاقب عليها بالحبس او الغرامه التي يزيد حدها الاقصى على 100 جنيه تبقى جنحه. الجريمه اللي هيعاقب عليها بالغرامه التي لا يزيد حدها الاقصى على 100 جنيه هتبقى ايه؟ مخالفه. مخالفه. يبقى ده التأثير اللي مبني على جسامة العقوبة اللي اتحصل من قصد مبني على جسامة الايه الجنائي. ليه بقول دي؟ عشان ارجع تاني نسميه قانون العقوبات ولا القانون الجنائي ولا الافضل هو القانون الجنائي، لكن مع الوضع باعتبار انه لا يتحدث فقط عن الجنايات ولكنه يشمل الجرائم المرتبطة بالموحدة سواء كانت جنايات او جنايات او مخالفات. القانون العقوبات ده او القانون الجنائي اللي احنا بنلبسه لما نشوفكم شويه لما نيجي نفتح قانون العقوبات للاسف نسيت اجيب لكم الفوز بنلاقي فيه ثلاث ابواب رئيسيه او ثلاث اقسام رئيسيه. القسم الاول بنتكلم فيه عن ما يسمى بالقسم العادي. ما يسمى بايه؟ القسم العادي اللي احنا هنجلسه مع بعض في المستوى الثالث والرابع. اللي هو ما بيتكلمش عن جريمه بعينها. ما بيقولش جريمه القتل ولا الضرب ولا السرقه ولا الجرح ولا الشيك ولا صيانه الامانه ولا الرشوه ولا الخلاف ولا التزوير ولا الكلام خالص. ما بيقول ايه؟ بيقول لي يعني ايه جريمة؟ أركانها ايه؟ ركن مادي وركن معنوي. المسؤولية فيها تتمشى ازاي؟ المرتكبين هؤلاء هذه الجرائم يبقى اسمه مساهم أصلي ولا شريك امتى؟ امتى يبقى في حالة دفاع شرعي؟ امتى يبقى في حالة شروع؟ امتى يبقى في سبب لإعفائه من العقاب؟ كل ده تحت اسم ما يسمى بالنظرية العامة للجريمة أو ما يسمى بالقسم العام في قانون العقوبات. ثم يجي قسم ثاني كبير جدا يتكلم عن القسم الخاص بقانون العقوبات اللي هو بيصنف فيه الجرائم. حطوا برضه في اذهانكم ان الجرائم ان شاء الله لما تاخدوها في المستوى الخامس والسادس بنقسمها بحسب المصلحه المحليه. عايز ارجع لكم ورا شويه. امتى المشرع بيتدخل؟ ليبص على وجود فعل معين ارتكابه او عدم ارتكابه، لان احنا هناخد بعد شويه ان الجريمه قد ترتكب بسلوك ايجابي او بسلوك سلبي او بسلوك امتى المشرع يقول ان دي تستحق عقوبه جنائيه وبالتالي تدخل تحت مظله القانون الجنائي؟ يعني بتعبير اخر، احنا في ممارستنا لحياتنا كلنا بنرتكب اخطاء، صح؟ هل كل خطا بنرتكبه بيودينا الى المحكمه الجنائيه ونستحق بيه عقوبه جنائيه؟ لا لا. عظيم جدا. اذا دي مجموعه من الاخطاء لا ترتب الا المسؤوليه المدنيه. لان احنا عندنا حاجه اسمها كل من اخطا تسبب ضررا للغير التزم بتعويضه. بعد كده خلينا نعرف ده الاساس القانوني على فكره دي اول كلمه لازم نكون كلنا فاهمينها. اي انسان بيخطئ خطاه يترتب عليه ضرر يلتزم من ارتكب هذا الخطا بان يعوض ما لحقه ضرر من جراء هذا الضرر. فدي بنسميها الخطوه الاولى اللي هي المسؤوليه المدنيه. الخطوه الاولى القانون يتدخل يقول لي والله مجموعه الاخطاء دي يكفي ان انا اسائلك عنها واحملك مسؤوليتها بان انا الزمك بانك تعوض المبني عنها. بس ده مش كده بس. هل التعويض كافي؟

رضع عنه. عشان يجعلهم يفكروا مرة واثنين وثلاثة قبل أن يفكروا في ارتكاب هذا الفعل. الرضع الخاص وإيلان الجاني وإشعاره لأنه تبلغ من الألم يفوق ما تحقق له من لذة ارتكاب هذا الفعل فيفكر هو ولا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة ثانية. العقوبات بكافة أنواعها وأشكالها في الجهة الاقتصادية أو غيره لتقوم على فكرة محاولة تحقيق هذين الهدفين اللي هم الرضا العام والرضا الخاص. طيب الجزء ده كان مجرد زي ما بنقول يعني محاولة حرشة كده نعرف يعني ايه قانون جنائي ونسترجع مع بعض لأن شهر ونص ولا شهرين مريحين ما ذكرناش حاجة ولا ذكرناش حاجة إن احنا نخش في المود ده قانون جنائي مرة. طيب احنا هناخد ايه مع بعض ثاني أسباب المصدر الطبيعي أسباب أو شعر المصدر اللي حاطينه مع بعض أسباب مصدر جدا عارف أنا خطي خمس مرات أو ست مرات أعتقد ده خد الأكثر هناخد فيهم مجموعة من الموضوعات زي ما قلت زي ما يهمني إنك تعرف المادة دي وسط بقية المواد مكانها إيه لازم يبقى كل واحد من حضراتكم في أول صفحة من كتابه إما إنه يقرأ الجاهز كويس وإما إنه يعمل الخريطة اللي هي الشجرة اللي بتقول والله المنهج ده موضوعات رئيسية. هنلاقي عندنا في هذا الكتاب في خمس أبواب رئيسية. خمس أبواب رئيسية معناها خمس أبواب رئيسية يعني خمس موضوعات رئيسية. الموضوع الأول اسمه التطور التاريخي والفلسفي لقانون العقوبات. ده هنقوم مع بعض النهاردة بسرعة ثم هو شو فرق. الأول كده عشان إيه؟ يبقى لها. ماشي. ده بالتاني. ده بالتاني. التطور الفلسفي والتاريخي طبعا اول كده يقول صار الباب الثاني الباب الثاني التطور الفلسفي والتاريخي بحدث فيه يعني ايه ازاي المساله اتطورت من مش ما بنروحش بقى القبيل وهابيل والقصص والفارس والعشيره لكن بنبدا من منتصف القرن 18 اللي بنعتبره التاريخ الحديث للقانون الجنائي حتى اصل الحاضر وموقف القانون المصري من هذا التطور. تمبروزي. لو قدام 10 دقائق او 3 ساعه سريعا وما هواش من محل الامتحان لكن لازم زي ما قلت هنقول ايه عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. صعب على التمرين. الباب الثاني هو مدخل لدراسه القانون الجنائي زي ما خدنا في المستوى الاول في القانون المدني مدخل لدراسه العلوم القانونيه هناخد مدخل لدراسه القانون الجنائي هذا المدخل يهمني فيه ان احنا نعرف ثلاث موضوعات دول هناخدهم بالثلاثه الموضوع الاول هو مبدا الشرعيه اللي بيقول لا جريمه ولا عقوبه الا بنص ودي هناخدها مع بعض برضه النهارده ان شاء الله الموضوع الثاني اللي كان يعني دلوقتي الموضوع الثاني هو تطبيق القانون من حيث الزمان لما اجي اطبق هذه النصوص قانون العقوبات اطبقها على ايه؟ على الواقعه القديمه ولا الجديده؟ اصلح ولا اسوح؟ رجعيه يعني؟ رجعيه ولا عدم رجعيه؟ ثم هناخد الموضوع الثالث اللي هو تطبيق القانون من حيث المكان اللي بناخد جواه اربع مبادئ مبدا اسمه مبدا الاقليميه مبدا اسمه مبدا العينيه مبدا اسمه مبدا الشخصيه ومبدا اسمه مبدا العلميه يبقى المدخل لدراسة هذا الفرع من فروع القانون اللي هو منهجنا السنه دي هناخد مبدأ الشرعية اللي هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هناخد تطبيق القانون من حيث الزمان اللي فيه عدم رجعية النص الجنائي وفيه رجعية النص الجنائي الأصح للمتهم وهناخد تطبيق القانون من حيث المكان اللي فيه مبدأ الإقليمية والعينية والشخصية والعلمية كل ده الشخصية والعلمية العلمية كل ده في الباب الثاني من هذا المقدمه الباب الثالث هو المنهج هو الجزء الرئيسي في هذا المنهج هو اسمه اركان الجريمه عشان اقول ان في جريمه لابد ان المشرع يوصف لي هذه الجريمه من خلال تحديد اركانها عشان اوصف هذه القاعه لازم اقول هي مساحتها في ايه مكونه من كام حائط وفيها كام شباك لها مدخل واحد ولا ليها مدخلين فالمشرع وهو بيقول لي ما هي الجرائم قبل ما يقول لي ما هي العقوبات لازم يوصف لي هذه الجريمه من خلال توصيف ركنيها بنسميه الركن المادي والركن المعنوي هنعرف يعني ايه ركن مادي بعناصر الثلاثه اللي هي السلوك والنتيجه وعلاقه السببيه وهنعرف يعني ايه ركن معنوي متمثل في ارتكاب الجريمه عمدا او خطا يبقى الباب الثاني هناخد فيه اركان الجريمه هنعرف فيها يعني ايه ركن مادي يعني ايه سلوك ايه صور السلوك وايه انواعه؟ يعني ايه نتيجه؟ يعني ايه علاقه اضطرابيه بين هذا السلوك وهذه النتيجه؟ ده بالتالي وهناخد ايضا ركن معنوي الجرائم لا تخرج عن نوعين اما جريمه عمديه او جريمه خطا إما جريمة برتكبها وأنا لدي قصد جنائي يتمثل في العلم والإرادة، وإما جريمة برتكبها نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح، فبسميها جريمة خطأ. ثم الباب الثالث بياخذ الأشكال الخاصة لارتكاب الجريمة. الباب الرابع بياخذ الأشكال الخاصة لارتكاب الجريمة، دول هاخد فيهم موضوعين أساسيين: موضوع الشروع، إمتى يعتبر شارعا في ارتكاب الجريمة، وموضوع المساهمة الجنائية، إمتى أعتبر هذا الشخص فاعلا شخصيا في الجريمة، وإمتى أعتبر شريك، وما هي مسؤولية الفاعل، وما هي مسؤولية الشريك. ثم باب ثالث وأخير بناخد فيه ما يسمى بالمسؤولية الجنائية. إذا في شخص ارتكب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، هل هو مسؤول مسؤولية كاملة ولا لا؟ فباخد فيه ما يسمى كأسباب الإباحة وموانع المسؤولية، زي الدفاع الشرعي، زي صغر السن، زي الجنون، زي العدد، زي الإضطرار وحده. يبقى أنا عندي خمس موضوعات أساسية أو خمس أبواب أساسية أولها معاكم السنة. الموضوع الأولاني هو الأساس التاريخي والفلسفي، الموضوع الثاني هو المدخل وهو ثلاث موضوعات: مبدأ الشرعية وتطبيق القانون من حيث الزمان والمكان. الباب الثالث بتكلم فيه عن أركان الجريمة: المادي والمعنوي، سلوك ونتيجة وعلاقة سببية وقصد جنائي وجريمة خطائية. الباب الرابع بتكلم فيه عن الصور الخاصة لارتكاب الجريمة، وبتكلم فيه عن الشروع والمساهمة الجنائية. والباب الخامس بتكلم فيه عن المسؤولية الجنائية ومدى تنتهي هذه المسؤولية في الحياة المحددة. أنا بتكلم بسرعة ولا مش حاجة؟ لا بسرعة. احنا بنحاول نفهم، يعني انا بحاول بس ان احنا يبقى واضح ذهننا الايه التفكير. في جزء الكمبيوتر يا جماعه مبني على رقمين 2، عارفين رقم معلومه دي ولا لا؟ هو 01. كل ما يفعله هذا الجهاز الجبار بكل ما يلحق به من اجهزه بقى النهارده شايلينها كلنا في ايدينا كلها قايمه على فكره 01. يعني ايه 01؟ يعني لا، كل العمليات اللي بتتم هي عباره عن سؤال اجابته يبقى يا لا، مش اجابته كلام. عشان اوصل لهذه الطريقه في التفكير اللي تخليني عندي نظام عقلي يسمح بحل اي اشكاليه تواجهني بشكل منطقي، لازم يبقى واضح لدي التقسيم. والتقسيم الثنائي دايما افضل، لكن لو ما كانش موجود لازم يكون واضح عندي انا المساله ماشيه ازاي، الهيكل ماشي ازاي، مين بيوجه على مين. طيب تعالوا نشوف التطور التاريخي والفلسفي اللي هو اول موضوع، وده هناخده سريعا وده موضوع مواجه معانا في المقرر. قلنا اول نعم والباقي مقرر، ما تلاقيش كل حاجه معانا كله توارث. بص انا بشرح كل حاجه ان شاء الله، يعني ربنا يقدرني واقدر اشرح لكم منها كعلم كعلم بعد كده ما يعني نتوقف. بس انا يعني بحس ان انا يعني عشان اقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا يعني مرتاح للنفس. والله يا جماعه في حاجات انا لحد النهارده اللي ما سمعتهاش من الاستاذ او في اثناء مرحله الدراسه بشكل جيد عندي صعوبه ان انا اعرفها لحد النهارده. يعني لدرجه ان احيانا بقول الله يجازيك يا فلان. ليه؟ لانه لو كنت بس شرحت لنا دي ما لغيتهاش، ما كنتش تخيلي كل مره وانا داخل اشرحها اذاكرها تاني زي العيل الخايف. لانه العقل خلي بالكم دي حاجه مهمه جدا في بدايه المذاكره برضه. اول قرايه مهمه جدا على عكس ما الناس تعرفها. كتير كتير تقول لك انا بس بقرا قرايه اولانيه كده ايه؟ معرفش كده يعني اشوف كده بس فكره عامه. اذا القرايه الاولانيه ما كانتش بتركيز وبوضوح بتفقد الاثاره والتنبه العقلي والذهني للمحتوى. فالمعلومه اللي ما بتتاخدش من بدايتها صح، اللي ما بتتحطش على ركيزه صح، ما بتخش بعد كده في المحتوى. تبقى عامل كل الاسباب. عارف زي ما يكون واحد محضر غدا كده ظريف، عارف جواته ولا لسه؟ فيجي يقول لك ايه؟ انا اسمح على الغدا. جت وقعه ظريفه عشان لك معاها. اول مره سافرت فيها سنه 89، اول مره اطلع فرنسا. وتعلمت على الغدا. الجماعة الفرنسيين عندهم طريقة الأكل أنا ما كنتش أعرفها وقتها. قعدنا على الغدا فلقيت منزل لنا ثلاثة أكل. فقعدت آكل في الهدوء الأول كده. هو الهدوء ما ثلاثة أكل. ربع ساعة نص ساعة. خلاص بدات بقى ايه خلصت من العيش علشان مش فين بعد نص ساعه 40 دقيقه لقيت في طبق شوربه جاي بالله عليك انت مش طول يا جماعه الشوربه احنا أربعة ساعات غدا؟ إيه البخل ده؟ من الساعة أو ما يعني في كذا يبقى رأي الغدا ده مش هدف الغدا بس هدف إن أنت إيه يوم كامل على معدة الغدا. فبدأوا الساعة 12 غدا بدأهم يعني خلاص الساعة ثلاثة مش كهلا أنت؟ بس طبعاً أنا في طبق الثالث في طبق الثالث ما عدتش يعني قالت تأخذ الثالث ده ولا اخد الحلو ولا اخد الجبنه بعد الحلو خلاص ما فيش تنزل عليها الجبنه بعد الحلو هو الجبنه بعد الحلو يا دكتور ايوه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه الجبنه بس عشان نبقى عارفين احنا الجرعه اللي هناخدها ايه؟ محددين. نمره 2 لازم انا اطمن نفسي. انا والله لا انا احب بقى على فكره الطلبه دي كده. فالطلبه دي هتحطني انا كنت بقول كده ايه؟ هدوها بس. إيه انا مش عاجبني الحلو انا هركز في الجبنه، لا انا عاجبني الجبنه. عاجبني الجبنه. فلازم ابقى عارف انا باكل ايه؟ ولازم يبقى المنيو معايا كله. ولازم صح ولما هدوك كده بقى اقول لك على فكره النهارده هيعمل الطعام بتاعتك فيها ليه؟ عشان تشوف انت طاقتك ايه قدراتك ايه فتنظر نفسك في هذه القدرات. نفس الكلام بقول لك انا عندي خمس ادوات بتناول فيهم 1 2 3 4 5 عشان كل واحد فيهم يشوف وظائفه هو من اللي بيذاكر واخر منين قبل الامتحان ولا كان بيذاكر من البدايه هينام لو واقف ازاي وهتناول من الموضوع ده. لكن في كل الاحوال انا لازم ادور على السلطه والجبنه والحادق قبل عني مش هاخد طرف البابا لانك لازم تكون هدوء عشان تختار ولازم انت لما تغيريش لازم اقول لهم ايه ما تقوليش مش عايز قول لي عندك 3 اختيارات دقت ومش عايز يعني عاجبني ومش عايز او عاجبني ايه ومش عايز ده الثالث مش عاجبني مش عايز مش عاجبني ومش عايز حاجه خالص. دي 3 اختيارات يا اما عاجبني وعايز يا عاجبني مش عايز يا مش عاجبني مش عايز. لكن في كل الاحوال دول 3 اختيارات لازم هدوم فلازم عندنا على الاقل معلومه حتى عن الملل. احيانا تقول لي مش حاجات الكلام مش موجوده في الكتاب لانه لا بد انه يبقى عندي فكره عن كل حاجه بعد كده انا اختار ايه واذاكر ازاي ده الموضوع. نرجع تاني للتطور الفلسفي والتاريخي لقانون الحلقه بس مش ممكن تغير بعض المرادف في الاهم لا في المهم لا اصل الاهم معيار حضرتك مش معيار اكيد كله مهم كل طرق الغذاء مهمه حتى ما لا نعتقد انه مهم وكل جسم من اجسامنا يستفيد من الغذاء المناسب. انا ما اعرفش حضرتك ان شاء الله لما تخلص هتعمل ايه بهذا العلم هيبقى عالم للنفع العام ولا هتشتغل من حاجه ولا هتشتغل من شؤون قانونيه ولا هتغير بيك اي حاجه. البيت بس هتسالك الناس عن مجموعه اسئله المجتمع المحيط بيك انت اللي هتقيم اللي هو ممكن يسالك في ايه في منازعات ايجار ولا في ارض وجرح ولا في نفقه ولا خل خل كل واحد فينا هو اللي بيحدد المنازع فلازم نتعلم. وانا بقول لكم ده وبقول لكم والله فعلا انا اتذكر احد اساتذه سنه من السنين كل الدفعة كانت مباهرة لأنه تقريبا لغى على 7 منهج وجاب الامتحان عبارة عن 3 أسئلة من 9 أسئلة في 3 كلنا كنا ساعتين في 26 معانا لكن النهاية بتاعتي لحد النهاردة كل ما بشكره بقول الله يجزيك لأنه في 3/4 المادة دي اتلغت كويس وبنعوزها بعد كده ولا بجدها كل ما زادت منها اختار ايه؟ خلاص لكن المذاكره اللي متاخره ازاي المذاكره اللي متاخره؟ هو زي ما قلنا قبل كده التطور التاريخي والفلسفي ليه مرحله ما ارتكاب الجريمه الاولى والتطورات اللي اخذتوه في الاجرام والحفاظ بتبدا من منتصف القرن ال 18 لما تبدا ده التاريخ الحديث للقانون الالماني. ليه بنعتبره في هذه المرحله؟ عارفين في هذه المرحله في اوروبا كان في نهايه ما يسمى العصور في الوسطى هذه العصور كان يميزها في القانون الجنائي 3 مظاهر اساسيه. المظهر الاول بيقول ان كان فيه ظلم واستبداد

عمل حاجتين مؤثرين جدا على مستوى العالم، مدونة في القانون المدني ومدونة في القانون الجنائي. يكاد يكون نص الكرة الأرضية تنقل عن هاتين المدونتين الأحكام الرئيسية للقانون المدني والقانون الجنائي. خلي بالكم لا تتعامل مع هذا الأمر الحرفية، لأن لابنيون أيضا نقل في هذه المدونات إلى التراث اللي كان موجود في أواخر الدولة الإسلامية وفي القوانين والمواثيق اللي كانت حضارة مش بتاع حد، مش حد بيت الصبح يبتكر حضارة. حضارة هي نقل من حضارة سابقة إلى حضارة لاحقة. الإنسانية كلها على مدار تاريخها هي عبارة عن مناطق الحضارة أو تراكم الحضارة بتنتقل من جانب إلى آخر. قانون العقوبات اللي إحنا شغالين بيه الآن صادر سنة 37 1837 كان المفروض نحتفل بمرور 75 سنة على إصدار هذا القانون سنة 2012، لكن مع الظروف اللي إحنا بنشوفها في مصر لم نحتفل بهذه السبع سنين. لكنه قانون العقوبات 37 كان قانون جيد. طبعا لاحظ كثير جدا التعديلات، خرج كثير عن مضمون الاصل، لكن يظل هو القانون القائم الحالي عن 1837. درس ببساطه وبسرعه لما يسمى بالاساس والتاريخ في قانون ارض. احنا قلنا هنخش بعد كده في الباب الثاني اسمه مدخل لدراسه القانون الالي. هذا المركز قلنا هنتناول فيه ثلاث موضوعات، نحن موضوع واحد النهارده ده الشرعيه. كنا في ثلاث موضوعات، الموضوع الأول هو مصر الشرعية، الموضوع الثاني هو تطبيق القانون زمان من حيث المكان، من حيث الزمان، الموضوع الثالث هو تطبيق المكان من حيث المكان. مبدأ الشرعية كلنا نعرفه يقول جملة واحدة، لكن ولا العقوبة هي بنص من المشاركة. كان عمل خناقة في السنة 2012 في 2014 لأنه كان مكتوب على التقييم بيقول لا جريمة العقوبة إلا الخمس. أولا كلمة خمس دي يا جماعة تحط في مدخل المستوى الأول مصادر القاعدة القانونية كمصدر مصادر القاعدة القانونية معنى على الأرضية كده الأفضل مصادر القاعدة القانونية فيه تشريع والعرف تشريع والعرف وال السلع الإسلامية وقواعد القانون مصادر القاعدة القانونية مصادر القاعدة القانونية أربع مصادر القاعدة القانونية تشريع وعرف شريعة إسلامية مبادئ عدالة الأربعة من الثالثة هي مصادر القاعدة القانونية بشكل عام، أي مكان نوعه وأي مكان صنفه. واحد شريعة، اثنين عرف، ثلاثة شريعة إسلامية، أربعة مبادئ العدالة والقانون الطبيعي. وبهذا الترتيب يعني المفروض أدور على الحل التشكيلية القانونية عن التشريع، فإن لم أجد العرف فلم أجد الشريعة الإسلامية، أي لم أجد يسهل القاضي في تطبيق قواعد العدالة. في القانون الجنائي هو أساس من النظام دي مصادر أربعة. دي مصادر القاعدة القانونية بشكل عام. مدني جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي جنائي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ايه سوره الاسراء بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صح حتى بسم الله الرحمن الرحيم سوره النساء حتى لا يكون للناس على الباب حتى لا يكون للناس على الباب حجه بعد الرسل. ايه الحكمه في كده في الايتين دول؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول قبل ما اعاقب لازم اعرف لازم اقول صح انا يعني بيقول البلد هنا قد اعذرك يعني ايه قد اعذرك عشان تقول لي تعالى لو سائلك عن جريمه معينه من الجرائم وهوقع عليك العقوبه المقرره ليها لابد تكون تقول لي حاجتين. اول حاجه هو ايه الصح وايه الغلط، ايه المباح وايه المحرم، ايه المسموح وايه المجرم. الحاجه الثانيه طب لو انا ارتكبت هذا الفعل او هذه الجريمه ولم التزم باوامرك ومواعيدك فما هي العقوبه المقرره؟ لاجي وانا بكلمك رقم البيوت او انت داخل الامتحان اقول لك قواعد الامتحان ايه؟ ممنوع استحقاق اي ورق او مش عارف كتب او او او تنبيه اثنين ممنوع كذا وكذا ثلاثه مش عارف ممنوع ايه اربعه ايه وفي الاخر ومن يخل بنظام الامتحان وكذا بيرسل ليه واحد كده. يبقى انت عارف قبل ما تخش الامتحان ان دي التزاماتك الحقيقيه ودي عقوباتك الاساسيه. ففي القانون الجنائي بنقول في قاعده مهمه جدا انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. هنا بقى بنص هنا اختلف بنص يعني ايه؟ يعني من المصدر الاول من مصادر القاعدة القانونية وهي تشريع يعني خلينا نقول لا

مش معناه ان انا اصل اليه باي طريقه، لابد ان اقرا اليه بطريقه مشروع. الكلام ده يعني ناخده في البدايه، يعني ربنا ربنا مسافر عمر اشتغل معاه في الولايات الجهاز المستوى السابع والثامن، يعني ايه ان تلتزم باقامه الجريمه والعقوبه وفق الاجراءات القانونيه التامه. نعم ده خطا في الاجراءات بالظبط، عشان كده دايما ابقى دايما للناس اقول لها خلي بالك من ده، بقوله كلام نيابه، اوعى تتهم بالاجراءات، اوعى تقول يعني ده قدامي ممكن لو شفته بعينك، لكن الاجراء اللي خلاك شفت الجريمه بعينك خاطئ، حق هذا المتهم ان يكون بعينك، ومش حق القانون بس، ده حق شرعي. ودايما بمثل قصه سيدنا عمر، لان هو في هذه الحاله اسقط تقطيع الحد، في شك ان الجماعه اللي بتشوف قمر، في شك ان سيدنا عمر الفاروق اللي ما قدرش يتحمل في بدايه الدعوه الاسلاميه على ان يضم المسلمين يعطون ظهر سر، فاعلن ظهر اول من ظهر الاسلام في مكه، هل في حد اقوى من سيدنا عمر في الحفظ على اقامه الحد؟ لكن رغم هذا لما وصل الى تطبيق هذا الحد بطريقه غير مشروعه، عمل ايه؟ امتنع عن تطبيق هذا الحد. لم يطبق حد السرقه في عام المجاعه، لما جاء المسلمين اصبحوا عام رمضان اقتصاديه غير سليمه لا يستطيع باعتبار المسلمين ان يبقي حاله حد السرقه، عمل ايه؟ اوقف حد السرقه. خلي بالنا بقى من قطاع الاصل، ايرادات او منع تطبيق الحدود مش معناها براءه، لكن معناها ايه؟ ان احنا ننتقل الى النوع الثاني من انواع العقوبات اللي هي العقوبات التعديليه، اللي هي بتخص سلطه ولي الامر في ان يقدر العقوبه ايه؟ المنع. الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه يا جماعه في احد المره الثالثه اللي كان هيطبق فيها حد الزنا، وجاء اليه الزاني يقر به زناه، ورجع مره واثنين وثلاثه، فامر سيدنا عمر بن الخطاب بان ينفذ عليه الحد، فخدم سيدنا عمر عشان ينفذ عليه فهرب منه. فرجع سيدنا عمر الرسول مختض ومحمر حسب ما مكتوب في الكتب. فالرسول لقى سيدنا عمر لقى رسول مستبشر. جيت سيدنا عمر بيقول له انت زعلان ليه وخبرت ليه يعني؟ قال له الراجل اللي كان لسه بيقر قدامك ورجعناه مره واثنين وثلاثه ويريد ان يتخلص من العذاب الاخره بالعقوبه الدنيويه هرب منه. قال له الحمد لله فقد نقص عن اعترافه، ونقص عن اعترافه فلم يعد صالحا ان يقام عليه هذا. ده معناه ايه؟ معناه انه تطبيق الحد ليس غايه في ذلك. تطبيق الحدود هدفه الرئيسي هو الوضع العام، مره اخرى اللي بدات بيه هذه المحاضره، اشعار الناس قدر من العقوبات بخطوره الفعل اللي احنا عرفناه من شويه وخطوره الجريمه، وبالتالي ان احنا ما نتكلمش هذه الدرجه. يبقى النوع الاول هو الحدود، النوع الثاني هو القصاص. القصاص في جميع الجرائم اللي هي مسميها جرائم النفس وما بالنفس. جرائم ايه؟ النفس ومن دونها، يعني القتل العمد وشبه العمد والخطا والاصابه العمد وضرب العضه الى دي خمس جرائم اللي هي بنقول عليها العيب العيب والباقي ايه؟ ولكن بخطاب حياتهم. لكن مع القصاص ايضا ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا بالعفو وقرر مع العفو وايه؟ الدين. بنسميها جرائم القصاص والدين. دي جرائم القصاص والدين، لان جرائم ربنا سبحانه وتعالى قرر فيها حق الجاني في ان يقتص المجني عليه، حق مبني عليه الجاني نازل، وادى للدوله حق ان تحل محل المبني عليه في اعمال هذا القصاص، لكن ادى ايضا ولي الدم الحق في ان يعفي ومن عفي له من اخيه شيء باحسان المعروف. فممكن تتنازل عن هذا الحق القصاص مقابل الهديه اللي هي بنسميها النهارده التعطيل المبني. النوع الثالث وهي عقوبات او جرائم تهجيريه، اللي هي فيما لم يتوافق في الحدود التي لم تتوافق شروط تصدقها او في غير ذلك من الجرائم التي يرى المشرع ان كان صدق. طيب نتائج مبدا الشرعيه اللي احنا بنتكلم عنه، لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، هي ايه؟ مجموعتين من النتائج، المجموعه الاولى متعلقه بالمشرع، طالما قلت مبدا شرعيه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، فاول التزام على المشرع ان يضع القوانين اللازمه لتوصيف الجرائم توصيفا سليما واختيار العقوبه المناسبه لكل جريمه. اثنين، أن المشرع حين يضع التجريم والعقاب يجب أن يبذل أقصى قدر ممكن من الحرص والدقة لأنه يوقف هذه الجرائم توصيفا سليما، وأن يضعها بشكل لا يحتمل الخلاف. لما يقول الجريمة الفلانية يبقى لازم يوصفها، ما ينفعش تختلف هو الفعل ده يخش تحت الجريمة دي ولا ما يخشش تحتها. رقم ثلاثة وهو مهم جدا، ألا يشرع في أي وقت من الأوقات بنص يتم تصديقه بأثر رجع له. اللي هي بنسميها عدم رجعيه النصوص. المشرع شرع العائل في القواعد العاديه في مخطط المدخل ممكن باغلبيه خاصه في البرلمان يقول ان هذا التشريع يطبق باثر راجع الا في القانون جنائي. حتى بأغلبية الدين بأغلبية جميع الأعضاء لا يمكن أن يطبق القانون بأثر رجع لذلك أمام الثورة وقالوا مفيش جريمة خلافية وكلمة مش عارف إيه وبدأ بعض الأصوات تقول لا يا جماعة في مخطط تشريع يعاقب الناس على ما ارتكبوه سابقا كان الرد هو إيه ضمير واحدة من الأصول الأساسية اللي ما ينفعش نتجاوزها في القانون الجنائي اللي هي من نتائج مبدأ الشرعية عدم جواز التشريع أو التغيير بأثر من كده كان راجعي ولا اقدر اغير العقوبه باثر رجعي الاثر الفوري هو جائز في عندي ثلاث نتائج بالنسبه لي المكافاه في المنطقه الشرعيه النتيجه الاولى هو انه المفصل الوحيد للتشريع والاخص النتيجه الثانيه هو انه يلتزم بان يضع النصوص بقدر كبير من الموضوع لا يحتمل شكا ولا تاويلا الالتزام الثالث هو الا ينص على اي قرار تجريميه او عقابيه باثر رجعي مش بس المشابهة ما قلنا القاعدة الشرعية بتعمل فصل بين التشريع والقضاء في آثار مهمة جدا بالنسبة للقاضي أهمها ألا يحكم إلا بما هو موجود في القانون ما يقدرش يعني القياس ولا يفسر تفسير واسع ولا يخترع جريمة مش موجودة من عنده ولا يدي عقوبة مخالفة لما هو موجود في القانون في الثمانينات كان في أحد القضاء قال والله ان الحدود دي لا نملك ان احنا نمتنع عن تطبيقها فكان بكل ما تعرض عليه قضيه من القضايا اللي فيها حد بالحدود لكن ياخد الحد يعني يتعرض عليه واحد في السرقه يحكم بقطع ايه يده يتعرض عليه دعوه زنا يحكم بالجلد هو الراجل طبعا مردود عليه هذا الكلام انه فقط ليس التصرف يصف في ايه هو ملزم يعني مطور موجود في الشرع لا تحمل الوزن عندنا مشرع يعني لا يضع قواعد الحدود في التشريع والمرجع عندنا مشروع قانون اختبار كامل في مساله الحدود دي موجوده ايضا ما يملكش القاضي ان هو زي ما قلنا يفسر تفسير واسع الا في بعض الاحوال لما يكون بيسميه تفسير لصالح انت يعني عندنا مثلا قاعدة تقول انه اذا سرق الابن من ابيه او الاخ من ولده لا يتم تحديد الدعوه الجنائيه الا بناء على شك ليه؟ بيقول انت ومالك ايه؟ لا بيه والولد مصير امواله فين؟ ليه هو؟ ليه بالميراث فبنقول اذا سرق الابن من ابوه او الاخ من ابنه مش مشكله القانون الجنائي لا يتدخل الا اذا رفع الدعوه يا الاخ اشتكى يا الابن اشتكى او فمين يكون فما جه القاضي في مصر انطبق هذا النص قال طيب طب لو الابن ادى له شيء بدون رصيد لو الابن لو نصب على ابنه القاعده القانونيه بتتكلم عن الثالثه فقط فجه قال لا هنفسر تفسير واسع بما يحقق مصلحه المشرع كآلة النصب وكآلة الأمانة على السرقة وقال إن السرقة بين الأصول والفروع لا يتوقف لا يتم تحقيق الدعوة الجنائية فيها إلا بناء على شكوى نقيس عليها النصب وخيانة الأمانة طيب هل مبدأ الشرعية بهذا الشكل جيد ولا غير جيد؟ هل فيه عيوب ولا لا؟ زي ما بقول هو أصل من أصول المحاكمات النهائية وأصل من أصول القانون الجنائي، لكن مفيش حاجة في الدنيا عمل إنساني يخرج من العلم. إيه العيب الأولاني؟ أنه يجعل القانون تشريعا جميلا. يجعل القانون تشريعا جميلا، يعني إيه جميلا؟ ما بيقدرش يتوائم مع محدثات الجريمة. لأنه بيحط النص فلما يجي واحد يطلع يعمل الجريمة بشكل جديد بس معاقب عليه ما نعرفش ايه نعرف السبعينات مثلا كان اكتشفنا انه فتيزة انتشر الظاهرة سرقة السيارات لاستعمالها مش ياخدها يسرق واحد عايز يفتح العربية يطلع بيه مشوار يطلع اسكندرية يفتح يومين ويبيع مطرح ما يخلص مشوار لما جه النوع ده من انواع المجرمين مسائل مش متوقع عليه نصر العلم السرقة لان العلم السرقة فيها شرط اسمه ليه السبب ثلاث مال ينقول من بيوت الغير بنيت فكان الراجل بيقول انا ما كانش عندي رجعت التملك الذي انا خلصت فيها مشوار ورحت سايبها مطرح ما سبب هذا المشوار طب نطبع عليه نص ايه ما تجيش قرر المشرع ان هو يصدر نص في اللي اضرب من كده اي واحد من حضراتكم لو دخل مصر دخل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ بيكتب بيكتب بيطلب بيطلب الاول بحط له الاكل تاكل ايه حضرتك انك تاخد انا ما طلبتش وعايز يحكي في شيء ايوه تمام هو منه حاجه لا